أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد. يقع الكلام في التطبيق الثالث من التطبيقات المهمة في مبحث الاستصحاب، وله أثر عملي واسع في الفقه، وهو ما يعبر عنه باستصحاب الكل. الحاصل أن الاستصحاب بلحاظ المستصحب طارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا. الأمثلة المتقدمة على الاستصحاب من أول بحث الاستصحاب إلى الآن كانت أمثلة للاستصحاب الجزئي الذي هو أكثر شياعا وتوفرا في الموارد التي يجري فيها الاستصحاب. وفي مقابل ذلك قد يكون المستصحب أمرا كليا. المصنف رحمة الله عليه عرف الاستصحاب الكلي بتعريف بحيث يكون شاملا للاستصحاب الحكمي وللاستصحاب الموضوعي، لأننا مرارا ذكرنا أن المستصحب قد يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وفي كلا الحالتين قد يكون المستصحب جزئيا وقد يكون المستصحب ماذا؟ كليا. فلذا في تعريف الاستصحاب الكلي قال هو التعبد ببقاء الجامع، يعني ببقاء الكلي هذا الجامع، إما جامع بين فردين من الحكم، هذا عندما يكون المستصحب ماذا؟ حكما شرعيا، أو جامعا بين فردين من الموضوع، عندما يكون المستصحب موضوعا ذا حكم شرعيا. فبناء على ذلك تكون بلحاظ جزئية المستصحب أو كليته تكون الأمثلة كم؟ أربعة. عليكم السلام. الاستصحاب الجزئي إذا كان المستصحب حكما، الاستصحاب الجزئي إذا كان المستصحب ماذا؟ موضوعا، وقد تقدمت أمثلة ذلك مرارا. والثالث الاستصحاب الكلي إذا كان المستصحب حكما، والرابع الاستصحاب الكلي إذا كان المستصحب موضوعا. مثال الاستصحاب الكلي في الحكم كاستصحاب مثلا كلي الطلب الجامع بين الوجوب والندب. لنفترض أنت لا تعرف، لم تكن على يقين بالخصوصية، يعني بذات الوجوب أو بذات الندب، لكن كنت على يقين بمرغوبية هذا الفعل. فأنت على يقين بعنوان كلي وهو ماذا؟ طبيعي الطلب، مطلق الطلب. فالآن تشك، زال هذا الطلب الجامع بين الوجوب والندب، تستصحب بقاء الطلب إذا كان يترتب، طبعا لا تستطيعون أن تقول إذا كان يترتب عليه أثر شرعي، لأن نفس الطلب هو أثر شرعي. التفضل. هذا بالنسبة للقسم الثالث، يعني للمثال الثالث أقصد، لا يشتبه مع القسم الثالث من الكل الآتي. بالنسبة للمثال الرابع أن يكون المستصحب كليا جامعا بين فردين من الموضوع. الأمثلة المعروفة التي سوف تأتي في الأقسام الثلاثة للكلي: استصحاب كلي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر. إذا كان الإنسان تيقن أنه محدث لكن لا يعرف هل كان محدثا بالأصغر أم كان محدثا بالأكبر، فيستصحب بقاء كلي الحدث إذا كان له ماذا؟ أثر شرعي. طبعا إذا لم يكن له أثر شرعي فلا يجري الاستصحاب لاختلال ركن من الأركان. فإذا هذا هو ما يعبر عنه باستصحاب الكلي، سواء كان المستصحب حكما أو كان المستصحب موضوعا ذا. بعد ذلك تعرض المصنف رحمة الله عليه إلى أمر عام في استصحاب الكلي، عادة لا يتناول في كلمات الأصوليين بالصراحة، سوف يأتي عن قريب إن شاء الله أن استصحاب الكلي له أقسام. في بعضها اتفقوا على جريان الاستصحاب، في بعضها اتفقوا على عدم جريان الاستصحاب، وفي بعضها ماذا؟ اختلف. أقسام الكلي سوف تأتي. الموارد اللي وقع الكلام فيها بعدم حجية الاستصحاب لابد أن يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى اختلال ركن من أركان الاستصحاب الأربع. وإلا لماذا لا تجري الاستصحاب؟ إذا كانت أركان الاستصحاب تامة ما هو المانع من جريان؟ نعم اللهم إلا إذا وجد ماذا؟ إلا إذا وجد معارض، كما هو الحال في أحد إشكالات واعتراضات الاستصحاب التعليقي، ما أدري ماذا كان رقمها الثالث أو الثاني، أنه لو سلمنا أركان الاستصحاب تامة لكنه له معارض وهو الاستصحاب التجيز. فعندما نقول استصحاب كلي لا يجري لا بد أن يكون عدم جريانه إما لفقدان ركن من الأركان أو لوجود ماذا؟ معارض، ولما عندنا سبب آخر. الآن مع قطع النظر عن هذه الإشكالات الخاصة في كل قسم على حدة، هناك شبهة عامة في أصل جريان استصحاب الكل مع قطع النظر عن أي قسم من الأقسام. هذا اللي عادة علماء الأصول لا يتعرضوا له بالصراحة، وإنما مباشرة يبدأون بتقسيم استصحاب الكلي ويتكلمون عن كل قسم على حدة وما هي الإشكالات الخاصة بهذا القسم. لا، هنا قبل أن ندخل في تقسيم استصحاب الكلي وما هي الإشكالات الخاصة في كل قسم، هناك أصلا مشكلة في أصل استصحاب الكلي. في أي قسم من الأقسام تمظهر الاستصحاب الكلي؟ فنتكلم بشكل عام عن استصحاب الكلي. أيضا نتكلم عن استصحاب الكلي بلا فرق بين أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو يكون مستصحب موضوعا ذا حكم شرعي. فهناك إذا مشكلة عامة في استصحاب الكلي، طارة في ما لو كان المستصحب حكما، وأخرى فيما لو كان المستصحب موضوع. أما لو كان المستصحب حكما كما مثلت قبل قليل، استصحبنا ماذا؟ كليا الطلب الجامع بين الوجوب والنفي. الشبهة الواردة في استصحاب الكلي في الأحكام حاصلها أنه في استصحاب الكل في الأحكام أو استصحاب الحكم بشكل عام سواء كان جزئيا أو كليا، معناه أن الشارع المقدس يعبدنا بالحكم. هذا معنى استصحاب الحكم. عندما تقول يعبدنا بشيء، يعبدنا بالحكم، فلا بد أن يكون هذا الحكم قابل للتعبد. لأن الاستصحاب عبارة، استصحاب في الأحكام عبارة عن أن الشارع عبدنا بالحكم، فمن لا بد أن يكون هذا الحكم قابل للجعل والتعبد. إذا لم يكن قابلا للجعل والتعبد فلا يجري الاستصحاب. والحكم بحسب الفرض كلي أو جزئي؟ بحسب الفرض الحكم ماذا؟ كلي. والكلي بما هو كلي من الاعتبارات الذهنية غير قابل للجعل، وإنما الذي يقبل الجعل الكل المتخصص بالخصوصية. هذا الذي يقبل الجعل الكل المتخصص بالخصوصية. ودليل الاستصحاب لا يتكفل كليا متخصص بالخصوصية. دليل الاستصحاب جعل الحكم، لا جعل الحكم المتخصص بماذا؟ بالخصوصية. دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ابق ما كان كما كان. لا يتكفل جعل الحكم المتخصص بالخصوصية. فبناء على ذلك لا يكون الكلي قابلا للجعل، فإذا لم يكن قابلا للجعل فكيف يستصحب؟ والحال أن الاستصحاب جعل الحكم. واضح هذا الكلام؟ هذا بعبارة أخرى. الآن نشرح المطلب بعبارة أخرى، ربما تقول هالشرح اللي شرحته بعيد شوي عن عبارة المصنف، لنرجع إلى عبارة المصنف. هناك مبنى في الاستصحاب يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية رحمة الله عليه، أن المجعول في باب الاستصحاب هو الحكم المماثل. يعني كيف يوجد مبنى في الأمارات يسمى بجعل الحكم المماثل الذي أشرنا إليه في أول الكتاب في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري؟ نظرية جعل الحكم المماثل في الأمارة قائمة على أي شيء؟ على أن الشارع عندما يجعل الأمارة حجة، يعني يجعل حكما على وفق مؤدى أمارة. الأمارة ما هو مؤداها؟ قال زرارة صلاة الجمعة واجبة، مؤداها وجوب صلاة الجمعة. ما معنى جعل الحجية؟ جعل الحجية يعني الشارع يجعل حجية مماثلة، يجعل عفوا وجوبا مماثلا لما يخبر عنه الثقة. الثقة أخبر عن الوجوب، الشارع يجعل وجوبا مماثلا له. هذه نظرية جعل الحكم المماثل وين؟ في الأمارات. هذه النظرية أيضا قيل بها في الاستصحاب، أن المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل لأي شيء؟ حكم المماثل لأي شيء؟ للمتيقن. أنا كنت على يقين من أي شيء؟ من وجوب صلاة الجمعة. شارع يجعل وجوبا مماثلا لهذا الحكم المتيقن. فنظرية جعل الحكم المماثل يعني جعل، يعني الشارع يجعل حكما، يعني يعبدنا بحكم. عندما تقول يجعل حكما ما معنى؟ لابد أن يكون هذا الحكم قابل لأن يجعل. الحكم الجزئي قابل للجعل، بينما الحكم الكلي غير قابل للجعل، لأن الكل من المعقولات الثانية التي لا تقبل الجعل. نعم، إنما يقبل الجعل إذا كان متخصصا، الكل المتخصص يعني الكل الطبيعي الموجود بوجود أفراده، هذا يقبل الجعل. لكن دليل الاستصحاب لا يتكفل للكل المتخصص، واضح هذا الكلام؟ وإنما يقول لك المستصحب إيش؟ أنا جعلت مثله، المتيقن جعلت مثله. أما أن هذا الذي جعلت مثله متخصص في جزئي، لا لا لا دليل عليه في روايات استصحاب. ملتفت جيدا؟ فإذا الكل غير قابل للجعل، هذا إشكال استصحاب الكل. وين؟ في الأحكام. إشكال استصحاب الكل في الأحكام. أما استصحاب الكل في الموضوعات، استصحاب الكل في الموضوعات حاصله أن الذي يؤثر ما هو، نحن اشترطنا فيما سبق أن استصحاب الموضوع يتم متى؟ إذا ترتب على الموضوع أثر شرعي، أليس كذلك؟ ولا لا نستطيع نستصحب بقاء الجدار؟ لا معنى له استصحاب بقاء الجدار، لا معنى له. ليه؟ لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي، هو الركن كم؟ الركن الرابع من أركان الاستصحاب، لا يترتب عليه أثر شرعي. فحتى يصح استصحاب الموضوع سواء كان كليا أم جزئيا نحتاج إلى ترتب ماذا؟ أثر. الأثر الشيء الذي يؤثر ما هو؟ الكلي أم الجزئي؟ الذي يؤثر هو الجزئي، الكلي غير قابل للتأثير. هذا إذن إشكال وين؟ في استصحاب الكل إذا كان موضوعا. الذي يقبل التأثير هو الذي هو محط الأثر، هو الشيء المتشخص، هذا هو الذي محط الأثر. والشيء المتشخص يكون كليا أو جزئيا؟ يكون جزئيا. إذن استصحاب الكل في الموضوع لا أثر له، لأن الكل لا يؤثر. صار واضحا؟ إذا عندنا مشكلة في استصحاب الكل مع غض النظر عن أي قسم من أقسام استصحاب الكل، يعني سواء كان ماذا؟ سواء كان قسم أول أو قسم ثاني أو قسم ثالث من الأقسام الآتية لا يؤثر، مطلق استصحاب الكل لا يشري. فإذا قبل الدخول في أقسام استصحاب الكلي لا بد لنا من دفع هذه الشبهة على مستوى الحكم وعلى مستوى الموضوع. أما شبهة الحكم فحاصل ما دفع المصنف به الإشكال أنه هذا الإشكال كما رأيت يبتني على أي شيء؟ يبتني على نظرية جعل الحكم مماثل، كما أوضحنا قبل قليل أن مفاد الاستصحاب والمجعول في الاستصحاب الحكم المماثل، فلا بد للحكم أن يكون قابلا للجعل والكل غير قابل للجعل. فلم يكن هذا هو الإشكال؟ الجواب نقول أصل هذا المبنى نحن لا نؤمن به، لا نؤمن أن المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل. بل تقدم منا سابقا وقلنا بأن مفاد الاستصحاب إما إما عبارة عن بقاء اليقين أو المتيقن في جانبه العملي، بقاء المتيقن في جانبه العملي، وإما ماذا قلنا؟ وإما بقاء المتيقن في مقام التنجيز، وليس المجعول هو الحكم، ما في جعل لحكم حتى يأتي هذا الإشكال. فالمشكلة في استصحاب الكلي في الأحكام نشأت من توهم أن مفاد الاستصحاب جعل لحكم، فطبيعي جدا حينئذ أن يكون هذا الحكم قابل للجعل. أما إذا أنكرنا هذه النظرية فلا يبقى مجال للإشكال، وتقدم أننا لا نؤمن بنظرية جعل الحكم المماثل. إذن هذه دفع الشبهة وين؟ في استصحاب الكل في الأحكام. وأما دفع الشبهة في استصحاب الكل في الموضوعات، لكانت خلاصتها أن الذي يؤثر ما هو الجزء لا الكل. حاصل الجواب عن ذلك أنه هذا الإشكال في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل حتى يفهم المراد منه، وعلى ضوء ذلك نرى هل يوجد جواب أو لا يوجد. ما معنى أن الأثر يترتب على الجزء ولا يترتب على الكل، يترتب على الأفراد ولا يترتب على الجامع؟ لم يكن هذا هو الإشكال، أن الأثر لا يترتب على الكل يترتب على الجزء؟ ما معنى ذلك؟ احتمال الأول أن يكون معنى ذلك أنه إذا رجعنا إلى الآثار الشرعية، آثار الشرعية من أين تستفاد؟ من الآيات والروايات. إذا رجعنا إلى الأدلة التي رتبت الآثار الشرعية على موضوعات، يمكن احتمال الأول أن يكون الإشكال يرجع إلى هذا، أن هذه الأدلة الشرعية رتبت الآثار على موضوعات جزئية لا على موضوعات كلية. مثلا حتى نمثل لك، الآيات والروايات هكذا قالت أن المحدث بالأكبر لا يجوز له دخول المسجد، لا مطلق المحدث، لذلك حرمة دخول المسجد أثر، أليس كذلك؟ حرمة دخول المسجد أثر على أي شيء مترتب؟ على كلي الحدث أو على الحدث الأكبر؟ على الحدث الأكبر، على الحدث الأكبر. فإذا الاحتمال الأول في الإشكال أن يكون مفاد هذا الإشكال أن الأحكام، أن الأدلة التي رتبت الأحكام الشرعية والآثار الشرعية رتبتها على موضوعات فردية لا على موضوعات كلية. إذا كان هذا هو الإشكال فجوابه سهل، نقول الأدلة بلحاظ الآثار متنوعة، منها ما رتبت الآثار على الفرد، ومنها ما رتبت الآثار على الجامع. مثلا الآن أعطيك مثال، مس المصحف أثر لأي شيء؟ للحدث الأكبر أو للأصغر أو لمطلق الحدث؟ حرمة مس المصحف أثر لمطلق الحدث. طبعا ليس من الضروري يعني عندما نقول أثر بمطلق الحدث يعني أن تكون الآية والرواية هكذا قالت المحدث لا يمس المصحف، لا، قد تكون الرواية هكذا قالت المحدث بالأصغر لا يمس المصحف، المحدث بالأكبر عندنا رواية أخرى لا يمس المصحف، أتينا بالجامع. إذن لا خصوصية للفرد. إذن يستفاد من الأدلة أن بعض الآثار مترتبة على أي شيء؟ على الفرد أو على الجامع؟ على الجامع. فإذن بعض الآثار تترتب على الفرد، بعض الآثار تترتب على الجامع. فإذن احتمال الأول وهو أن يكون مقصودك أن الآيات والروايات والأدلة التي رتبت الآثار الشرعية على الموضوعات رتبتها على خصوص الأفراد، هذا غير صحيح، بل عندنا أدلة شرعية رتبت الآثار على الأفراد، وعندنا أدلة شرعية رتبت الآثار على الجامع كما هو الحال في مس المصحف. واضح؟ إذن هذا الاحتمال الأول للإشكال، لعود الإشكال، هذا الاحتمال غير صحيح. الاحتمال الثاني أن يقال هكذا، أنه لا، صحيح الأدلة أو بعض الأدلة رتبت الآثار على الجامع، لكن على أي جامع؟ على الكل بما هو كلي، يعني الكل بالحمل الأولي، أم على الكل الذي يكون مرآة لأفراده؟ لا شك ولا ريب أن الآثار لا تثبت للكل بما هو كل، لأن الكل بما هو كل من أي معقولات؟ معقولات ثانية، والمعقولات الثانية اختراعات ذهنية لا تكون منشأ للآثار. فإذن لابد أن الأدلة التي رتبت الآثار على الكل رتبت الآثار على الكل بما هو مرآة للخارج. واضح إلى الآن؟ ولا يعقل أن تكون رتبت الآثار على الكل بما هو كل، بل رتبت الآثار على الكل بما هو مرآة للخارج. فإذا كان كذلك، فإذا أردنا أن نجري الاستصحاب في الكل، هل نجري الاستصحاب في ذات الكل أو في الكل بما هو مرآة؟ أنت قل لي. في ذات الكل لا يترتب الأثر، فلا بد أن نجري الاستصحاب في الكل بما هو معبر وكاشف ومرآة للخارج. والذي في الخارج ما هو؟ الكل أو الفرد؟ الفرد. فإذا كان الذي في الخارج هو الفرد، إذن لابد أن يكون المستصحب هو الفرد. إذن هذا الاحتمال الثالث إشكال. خلاصة المطلب أكرر لك أن إن أريد من استصحاب الكل استصحاب الكل بما هو كلي، فهذا ليس منشأ للأثر لما ذكرنا من أنه من المعقولات الثالثة. وإن أريد من استصحاب الكل استصحاب الكل بما هو مرآة للفرد، إذ الفرد هو الذي منشأ الأثر، وما الكل مرآة له ليس إلا الفرد الخارج، فلا بد أن يكون المستصحب هو الفرد الخارج. إن كان هذا هو الإشكال، يعني إن رجع هذا الإشكال إلى البيان، فنقول حينئذ في مقام الجواب أنه بشكل عام ذكرنا في محله أن متعلق الحكم الشرعي، ليس هو الكل بما هو كل. لأن الكل بما هو كل لا يكون مركبا للمصلحة والمفسد. كلي الخمر بما هو وجود ذهني لا مفسدة فيه ولا مصلحة. ما هو متعلق الحكم الشرعي؟ الطبيعة الحاكية. والكل الذي يؤخذ مرآة للخارج، هذا هو متعلق الحكم الشرعي بشكل عام. ولكن ليس بمعنى أن المتعلق هو الخارج ابتداء. لما ذكرناه إذا تتذكرون في أول الكتاب، قلنا الخارج هو ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. يعني الصلاة اللي حصلت في الخارج، هذا الفرد الخارجي مسقط للحكم لأنه هو ما تعلق به الحكم. عندما نقول الحكم يتعلق بالطبيعي بما هو مرآة للخارج، لا يعني ذلك أن الخارج هو متعلق الحكم ابتداء، بل الخارج متعلق الحكم بتوسط الطبيعة والكل. أما الخارج ابتداء هو ظرف السقوط لا ظرف الثبوت والتعلق. فإذا كان معنى تعلق الحكم بالطبيعة الحاكية لا يرجع إلى تعلق الحكم بالفرد الخارجي ابتداء، بل بتوسط ماذا؟ بتوسط ماذا؟ المرآة والطبيعة. فلا بد أن يكون المستصحب ما هو؟ المرآة والطبيعة، لا الفرد الخارجي مباشرة. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ تنحل المشكلة حتى في الاستصحاب الكلي. الموضوعات المستصحب هو الكل بما هو حاكي، يعني خارج. طب نقرأ الآن هذا المقدار. استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين، طبعا إذا كان له أثر شرع. والكلام فيه يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكل، يعني مع قطع النظر عن أقسامه والمشكلات الخاصة التي تبتلي بها الأقسام، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام طارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، يعني هو المتيقن سابقا. فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب مثلا، أو بين وجوبين أو بين حرمتين، اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب، وهو باطل. لأن الجامع بحده، ما معنى الجامع بحده؟ يعني الكل بما هو كل، لا يعقل جعله، لأنه من مخترعات الذهن. إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب. ليش؟ لأن المفروض لا نعلم الطلب في ضمن الوجوب ولا الطلب في ضمن الاستحباب، نعلم ذات الطلب. هذا معنى والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب. ليش ليس محطا؟ لعدم العلم به، لعدم اليقين به، ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه. أما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، فيمكن افتراض إبقائه بقدر الجامع، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. علم الإجمال المتعلق بالجامع ما هو أثره؟ التمجيز. وهنا الاستصحاب كذلك. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد جامع لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على استصحابه أثر، يختل الركن الرابع. والجواب أنه في هذا الإشكال يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله يعني في الآيات والروايات مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين، فيرد عليه أن هذا ليس دائم، ليس دائم. عندنا مس المصحف ليس أثر للخصوصية وإنما أثر لمطلق الحد. أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المس المترتبة على جامع الحدث، هذا الاحتمال الأول أجبنا عنه. وإن سلم الاحتمال الثاني، وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع، وادعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني. ليش؟ لأنه بما هو مفهوم ذهني ليس مصدا للأثر، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له، وليس هو إلا الخارج، وهو الخارج وليس في الخارج إلا الفرد. فيرد إن أريد هذا الاحتمال الثاني، فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج أيضا، بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لما ذكرناه من أن الحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ بالطبيعي الحاكي عن الخارج لا بالخارج بلا توسط المرآة، لأن الاستصحاب حكم شرعي، ولا بد كما تقدم في بحث القضية الحقيقية والخارجية في أول الكتاب، لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الإجمالي الكلي. وبما ذكرنا ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل. التفت، يشتركان في أي شيء؟ أنه في استصحاب الفرد وفي استصحاب الكل لابد أن يتعلق بالعنوان، عنوان بما هو حاكي عن الخارج. لذا يقول مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد، حيث إن الكل موجود بعين وجود الفرد، وهذا هو الفارق، وهذا الفارق هو عفوا أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق بالواقع بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره. فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي، هذا ماذا نسميه؟ استصحاب الكلي أو الجزئي بعنوان تفصيلي استصحاب الجزء مشير إليه، هذا استصحاب الفرد. وإن كان مصبه الواقع المرئي بعنوان إجمالي جامع مشير إليه، فهذا هو استصحاب الكلي، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين وهو الخارج، والذي يحدد إجراء. متى هنا سؤال، أنه متى يكون من استصحاب الكلي ومتى يكون، متى نستصحب الكلي ومتى نستصحب الفرد؟ يقول الأمر سهل، هذا راجع إلى الأثر الشرعي. الأثر الشرعي في الأدلة هل هو مترتب على الفرد فنستصحب ماذا؟ الفرض. أو هو مترتب على كل فنستصحب الكل. والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله. بقي هذا المقطع الأخير نقدم له مقدمة. وقع الخلاف في علم المعقول أن الكل الطبيعي هل يوجد في الخارج أو لا يوجد. جماعة قالوا إن الكل الطبيعي كالكل العقلي والكل المنطقي لا يوجد في الخارج. شو يعني؟ عندما تقول الإنسان كلي ذات المحمول ماذا نسميه؟ الإنسان كلي يعني كلي، ماذا نسميه؟ كلي منطقي. ذات الموضوع يعني ذات الإنسان ماذا نسميه؟ كلي طبيعي. مجموع الوصف والموصوف يعني الإنسان المتصف بالكلية ماذا نسميه؟ كلي عقل. واضح هذه الاصطلاحات؟ فالكلي العقلي هو الكل الطبيعي المتصف، هو الإنسان المتصف بوصف الكلية. هذا نسميه كلي عقلي. ليش؟ لأن وصف الكلية من الأوصاف العقلية، والمقيد بأمر عقلي ماذا يكون؟ عقلي. فلذا سمي بالكل العقلي. والكل المنطق يعني المناطق، عندما يقولون كلي ماذا يقصدون من الكل؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، يعني وصف الكلية هذا كلي منطق. وذات الموصوف في الكلية مع قطع النظر عن الواصف ماذا نسميه؟ كلي طبيعي. متفق عندهم على أن الكل العقلي والكل المنطقي لا وجود له في الخارج. أما الكل العقلي فواضح باعتبار أنه مقيد بأمر عقلي، فإذا وجد في الخارج إما مع القيد أو بدون القيد. إن كان بدون القيد فهو ليس الكل العقلي، لأن الكل العقلي المفروض أنه مع القيد. وإن كان مع القيد مستحيل، لأن ما في الذهن لا يكون في الخارج. فالكل العقلي لا يوجد في الخارج. واتفقوا أيضا على أن الكل المنطقي لا يوجد في الخارج، لأن ما في الخارج متشخص، والمتشخص يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مع أن الكل المنطقي هو ما يصدق على كثير. واضح؟ فاتفقوا على أن الكل العقلي والكل المنطقي لا يوجد في الخارج. إنما الاختلاف أي في الكل الطبيعي. جماعة ألحقوه بالكل العقلي والكل المنطقي، لكن مشهور الحكماء قالوا بأن الكل العقلي الكل الطبيعي عفوا يوجد في الخارج. واضح هذا الكلام؟ الذين قالوا بأن الكل الطبيعي يوجد في الخارج، هؤلاء أيضا اختلفوا إلى مقولتين: مقولة المشهور ومقولة الرجل الهمداني الذي التقى به الشيخ الرئيس وكان له محاسن، يعني هيئة علماء، له هيئة علماء، لكن الظاهر يعني على حسب إشكال الشيخ الرئيس عليه أنه هذا له هيئة فقط. المهم فاشتهرت هذه بأنه الكل العقلي الكل الطبيعي على حسب نظرية الرجل الهمداني. توضيح المطلب يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.